بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وصلنا في كتاب المسائل السفرية في النحو لسيدنا ابن هشام رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين، عند قوله مسألة للخامسة وثلاثون. ثم لتسألون يومئذ عن النعيم، هل ما يقوله بعض الناس من أن المراد بالنعيم الماء البارد؟ ده ما نقول من في كتب التفسير. الجواب: النعيم أعم من ذلك. ليه حصرت النعيم في الماء البارد؟ يعني مولانا أكل اللحم والطيور وبدأ كله مش نعيم، بس الماء البارد هو النعيم، فهم ازاي؟ قال: وفي الحديث أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من النعيم أن يقال له: ألم يفح جسمك ويروك من الماء البارد؟ سمعنا يا شيخنا؟ رواه الترمذي في سننه. سمع يا مولانا؟ هو على كل يا مولانا، الشيخ رد فقط في هذا الحديث عن بعض العلماء الذين ايه شيخنا حصروا النعيم في الماء البارد فقط، لان في اقوال اخرى النعيم المسؤول عنه الإنسان يوم القيامة كل ما يتلذذ به من مطعم ومشرب وملبس ومركب ومنه أيضا الماء البارد، يعني صح يا شيخنا؟ بس المسألة التي تليها 36: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن. قال النحويون: لولا حرف يدل على امتناع شيء لوجود غيره، فيلزم من ذلك أن الذين يكفرون بالرحمن ليس لهم معارج عليها ظهرهم، وليس لبيوتهم أبواب، وليس لهم سرور. صلاة على الرسول. أولا عندنا لولا يسموها في النحو حرف امتناع الوجود. هب أن شخصا أتاك ضيف فقلت لابنك محمد: يا محمد. قال: نعم يا أبتي. قلت: أحضر الطعام للضيف. فأحضر الطعام للضيف، لكنه مشى بسرعة فانكسأ الطعام الساخن على حجر الضيف، فشعرت أنت بالحرج فقلت لولدك: لولا الضيف لضربتك. إذا امتنع الضرب لوجود الضيف، أو ده احنا بنسميها ان شيخنا في نحو ايه حرف امتناع. طيب إذا طبقنا هذا الكلام على هذه الآية الكريمة: لولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها ظهرون، صح يا شيخ؟ يبقى هذه الآية يقول إذا كانت حرف امتناع حرف امتناع الشيء لوجود غيره، فيلزم من ذلك أن الذين يكفرون بالرحمن ليس لهم معارج عليها ظهرون، وليس له بيوت، ولا ليس لهم سرور، يعني صح؟ الجواب: هذه الآية مشتملة على حذف صفتين والتقدير ومعارج من فضة، ويقول وهي الدرج وسرر من فضة، انتهى انتهى. بص يا شيخنا، سيدنا عبد الله بن عباس يقول: المعنى وأبوابا من فضة وسررا كذلك من فضة. والزجاج يقول: المعنى جعلنا لبيت كل واحد منهم سقفا من فضة ومعارج من فضة، وكذلك بيوتهم أبوابا من فضة وسور من فضة، خلاص كلها من فضة. والآية في بيان حقارة الدنيا عند الله عز وجل. والمعنى: ولولا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة مجتمعة على الكفر لوسعنا الدنيا على الكفار لحقارتها عندنا فجعلنا لهم كذا وكذا وكذا. أو التاني دي الأشرحها صبورة ولا واضحة كده؟ طيب يبقى احنا بيقول يعني الآية ظاهرة انه لما تقول حرف امتناع الوجود اذا كان الأمر كذلك يبقى يلزم من هذا الحكم الذي قال به النحاة ان الذين يكفرون بالرحمن ليس لهم معارج عليه ظهرون الى اخر الآية. فهو الشيخ اجاب قال: هذه الآية اشتملت على حذف صفتين، على حذف اللي هي معارج من فضة وبرضو سورة من فضة وأبواب برضو من فضة، صح يا شيخنا؟ والآية في بيان حقارة الدنيا عند الله في الحديث، لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافر منها جرعة ماء. فيقول المعنى والله أعلم، لولا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة مجتمعة على الكفر لجعلنا، يعني لو وسعنا الدنيا على الكفار، يعني ربنا يقول سبحانه لو فعل هذا كل الناس إيه هيجتمع على الكفر، ما حاجة فيها منفعه، واخد بالك يا شيخنا؟ يقول لولا كراهة أن يكون الناس أمة واحدة مجتمعة على الكفر لوسعنا على الكفار لحقارتها عندنا، أيوة، فاجعل لهم كذا وكذا. المسألة 37، لا هن حل لهم، كيف أخبر عن الجمع بالمفرد؟ لا هن حل، ما قالش حلائل، لأن هن جمع يعود على النسوة، فكيف أخبر عن الجمع بالمفرد؟ الجواب قال لأن الحل مصدر، تقول حل حلا كما تقول عز عزا، والمصدر إذا وقع نعتا أو خبرا أو حالا لم يسن ولم يجمع ولم يؤنث. شفت الجماعة؟ يبقى المصدر يا مولانا إذا وقع خبرا ها أو نعتا أو حالا، يبقى عندنا كم حاجة يا شيخنا؟ نعت خبر حال، خلاص يلزم صورة الإفراد بس، لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث. فإنهم عدو لي، فإنهم عدو، ما قالش أعداء، يبقى هنا وقع خبر فيلزم صورة الإفراد، رغم نشوف إنهم، صح يا شيخنا؟ وهل أتاك حديث ضيف إبراهيم؟ ما قالش أضياف أو ضيوف، صح؟ وهل أتاك نبأ الخصم؟ صح. يبقى عندنا يا مولانا المصدر إذا وقع خبرا أو نعتا أو حالا لازم الإيه الإفراد، زين كده خلاص واضح تسلم. آمين. مسألة دي 38، في الحديث في مواقع الحج، فيهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل الجحفة أهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل اليمن من يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. الضمير في هن للمواقيت المعينة، ويلملم، وكان حق الضمير المجرور باللام أن يكون ضميرا للمذكرين، صح يا شيخنا؟ مش كده يا مولانا؟ أيوة، للمذكرين، يقول يا شيخنا فيهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن وأهل يمن من يلملم، هن لهن، هن الموقيت، لهن لأهل الموقيت، فهو ينبغي يقول إيه هن لهم اللي هم للأهل، يعني صح يا شيخنا؟ الجواب من وجهين، أحدهما أن الأصل هن لهم، خلاص يا شيخنا؟ هن يا شيخنا؟ لهم، وإنما عدل عن ضمير المذكرين إلى ضمير المؤنثات لقصد التناسب، لقصد يا شيخنا؟ قال ابن مالك في شواهد التوضيح، الشواهد التوضيح والتصحيح، وده شيخنا بيأتي بمشكلات الأحاديث، يعني هو بس بيستشهد الأحاديث ويخرجها، فإن شاء الله ذكرنا يا شيخنا إن شاء الله ربنا يكرمنا ونشرحه. مش تعرف الشبهات النحوية اللي عوادها في بعض الآيات القرآنية ده على غرارها، بس في الأحاديث فذكرنا إن شاء الله نشرحه، أي يعني ما شواهد التوضيح والتصحيح اللي هو يعني استشهد بالأحاديث اللي فيها إشكال نحوي، يعني خلاص يا مولانا. قال ايه؟ أنث باعتبار الفرق، لا أنث باعتبار الفرق والزمر والجماعات. شوف الجمال، إذا راعى المعنى ولم يلاع اللفظ. فلما قال أهل الشام وأهل النجد يعني الجماعة، جماعتهم، جماعة أهل الشام، زي وقال نسوة يعني قال جمع النسوة، قالت يعني قالت جماعة من النسوة. فهمت يا شيخنا؟ فنقول أنث باعتبار الفرق، لأن أهل الشام فرق والفرق ده جمع، صح يا شيخنا؟ جمع، جمع تكسير، فيراعى فيه التأنيث يعني جماعة. أي نسب هنا، شوف الجمال، أظن واضح كده. يبقى أنث باعتبار الفرق والزمر والجماعات، يعني يقول أهل الشام وأهل كذا يعني جماعتهم أو فرقهم أو إيه أو زمرهم، مش كده يا مولانا؟ وسبب العدول عن الظاهر تحصيل التشاكل المتجاورين. تحصيل يا شيخنا؟ تشاكل، عشان يبقى في مشاكلة ما هن لهن، هذا المشاكلة يا مولانا. يعني يخادعون ويخادعون. ما معنى المشاكلة مولانا؟ ما هو المشاكلة؟ يعني انه اللفظ يتوافق مع الاول بس مع الاختلاف. يعني في قوله سبحانه وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، الله سبحانه لا يخدع، ده بيسموه باب المشاكلة، أي يجازيهم على ما فعلوا بخداعهم. سمعنا يا شيخنا؟ يخادعون الله وهو خادعهم، ده اسمه باب المشاكلة يا مولانا. إن اللفظة تتفق مع اللفظة شكلا بس، لكن في اختلاف. يخادعون، هما يخادعون أنفسهم، الله يكافئهم ويجازيهم على فعلهم، فسميت المجازاة على الفعل سميت ايه؟ مخادعة او مشاكلة، اسم باب المشاكلة. وضحت يا شيخنا؟ فهم عشان ايه يبقى شو يحصل؟ يحصل مشاكلة، ما قالش هم لا هن لهم، عشان يبقى فيه، انت عارف لما يبقى فيه جناس في الكلام يبقى اوقع في النفس، هن لهن غير هن لهم. وكلمة هن لهم قد تشعرك بأن النساء الرجال يتجوزوهم وكذا، فهمت زي معي؟ إنما شوف هن لهن، هذه المواقيت هن لهن للفرق للجماعات اللي هم من أهل اليمن ومن أهل الشام، صح يا شيخنا؟ واضح كده، هذا سبب العدول يعني عشان يحصل المشاكلة اللي هو التوافق في اللفظ، يعني هذا المقصود بالمشاكلة، التوافق في اللفظ. فهم يا مولانا؟ أظن كده الحمد لله كويسة، واضح يا مولانا؟ طيب هذه القصد التناسب اللي هو المشاكلة دي، خلاص يا مولانا؟ هو بيقول تحصيل التشاكل للمتجاورين عشان يبقى مثل بعضهم في نفس اللفظ بس، كما فعل أو مثل ذلك في الدعاء المأثور، اللهم رب السماوات وما أضللنا ورب الأراضين وما أقللنا ورب الشياطين وما أضللنا، وإنما كان قياسه وما أضلوا الشياطين وما أضلوا. طب يا خليت الشياطين كلهم نسوان مثلا، يعني فهم زي عشان تشاكل يا مولانا، وصلت؟ ها؟ أظن وضعت كده. الثاني أنه على حذف مضاف، هن لأهلهن، يبقى هن صح يا شغنا؟ إلى مواقيت لأهلهن، يبقى حذف المضاف وأبقى المضاف لي لأهلهن، صح ولا؟ يبقى هو أخبر زي وسأل القرية، أصلها وسأل أهل القرية، يبقى هذه المواقيت لأهل هذه البلدان، يدلك على ذلك. ولمن أتى عليهن من غيرهن، ولمن أتى عليهن يعني من أهل هذه الديار، صح ولا؟ صرح بالأهل ثانيا، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، أشوف أهلهن هي جات أهله، يبقى صرح بيها، معناها هي موجودة فيما سبق بس حذفت، صرح صحيح مولانا؟ وضحت؟ ونظيره في حذف المضاف وهو لفظ الأهل واسأل القرية. أصل وسأل إيه شيخنا؟ أهل القرية. أصل وسأل أهل القرية صح؟ آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية وصية في قراءتنا بنا التاسعة والثلاثون. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية وصية في قراءتان، يعني سيدنا شعبة بيقرأ وصية بالرفع، سيدنا حفص وصية. هو يقول الذين مبتدأ وصية على قطع الرفع يعني خبر، يبقى الذين ده مبتدأ اسم موصول، يتوفون منكم ده صلة الموصول، ويذرون أزواجا دي معطوف على صلة الموصول، والمعطوف على ما لا محل له ليس له محل، لأن جملة صلة الموصول ليس لها محل من الإعراب، لأنه لا يصح أن تحذف ويحل مكانها مفرد صح؟ الذين يتوفون منكم ويذرون وصية لأزواجهم، يبقى وصية خبر والمبتدأ عين الخبر. مبتدأ شيخنا إيه؟ هو يقول الذين مبتدأ وصية خبر والمبتدأ عين الخبر والوصية ليست نفس المبتدأ، فكيف هذا؟ يعني بص يا شيخنا، لما أقول مثلا رضوان مثلا مدرس، ما هو نفس المدرس هو رضوان، هو عينه بالضبط صح؟ لما أقول زيد عالم، ما هو العلم ده مختص بالبزين، هو نفسه عينه يعني، مش عينه اللي هي دي يعني، فهمت؟ يعني هو نفس الشخص المتكلم عنه. فلما يقول والذين توفنا منكم تقول وصيتهم، طب ازاي جعلت الخبر؟ لا مش اللي عينه اصلا، الوصية حاجة والذين حاجة تانية مولانا. يعني مثلا الذي كتب الدرس اقول عالم، ما هو نفس العلم ده هو اللي كتب الدرس، اما الوصية هنا لا ليست عينه، هي عن المبتدأ. أنا دلوقتي مدرس يا مناس، لما تقول محمد مدرس، ما هو مدرس ده هو نفسه ينطبق علي أنا صح ولا؟ لكن الذين توفون وصية، طب وصية زي ما هي مش عين المبتدأ، إيه دخل وصية بالذين يتوفون؟ صح يا شيخنا؟ فما توجيه قراءة بعض القراء نصب الوصية؟ وما توجيه يعني كيف هذا؟ كيف يكون المبتدأ ليس هو عين الخبر؟ ليس يكون الخبر هو ليس عين المبتدأ؟ طب واللي من قرأ بالنصب وصية ايه توجيه القراءة؟ يبقى عرفنا نعم. الجواب عن الأول أنه على حذف مضاف من المبتدأ، حكم الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية. شفت الجمال؟ شفت الجمال؟ وده طبعا هاته شوف، والسارق والسارقة فاقطعوا. الله شوف الله يفتح عليك. يا سلام، يبقى هنا مولانا قال الحذف على مضاف من المبتدا، حكم الذين توفنا منكم ويذرون أزواجا وصية. طب ممكن يكون محذوف من الخبر، والذين توفون منكم ويذرون أزواجا ذو وصية أو أهل وصية. ده تماما يا مولانا هتفكرنا بآية قرآنية شريفة كريمة، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والآخر ولكن البر من آمن. البر من آمن، لاحظ البر ده اسم معنى، لكن من آمن اسم ذات، فلا يخبر في كلام العرب باسم الذات عن اسم المعنى. قال لك بسيط سهل، قال البر ده هو مش مبتدأ، ده فيه مضاف قبله، ولكن ذا البر بر من آمن، يعني صاحب البر بر من آمن. أو ممكن محذوف من الخبر، ولكن البر بر من آمن. أو ممكن يكون يا مولانا البر اللي هو يعني ده مصدر ذكر مبالغة، لكن أصلها مبالغة أصلها، ولكن البار من آمن. أيوة بالضبط كده صح يا شيخنا؟ يبقى هنا الآية أظن وضحت. وضحت الآية. طيب وعن الثاني أن تصبوا على المصدرية، تصبوا عشان إيه؟ اللي هو يعمل في المطلق، يعني يوصيكم وصية. يوصيكم يا شيخنا؟ ونظيره أنت سيرا، يعني أنت تسير سيرا، ولو صرح بذلك العامل لم يمتنع، يعني في القرآن كلام صرح به لا يمتنع في كلام العرب، يوصيكم وصية، صح يا شيخنا؟ وإنما يجب الحذف إذا كر المصدر أو كان المصدر محصورا. ها؟ لا، ما خد بالك محصورة في وصية، ما اسم اسم مرة يعني، حصلت في المرة يعني، ما فيش إنا هنا، صح يا شيخنا؟ عدم محصور، مصدر محصور، محصور في العدم، وصية يعني واحدة يعني، فهمت يا شيخنا؟ فهنا عشان محصور يبقى ايه، يجب حذف الفعل اللي نصبه، صح يا شيخنا؟ طيب. وانما يجب حذف الحذف اذا كان المصدر او كان المصدر محصورا او كان المصدر ايه محصورا. بص يا مولانا، لما اقول انت سيرا، انت تسير سيرا، طيب ما انت الا سيرا، أهو ده المحصورة، ما أنت إلا سيرا، ما أنت إلا سيرا، يعني ما أنت إلا تسير سيرا يعني. يجب الحذف. يجب الحذف نعم. المسألة 40 يا شيخنا، قال موسى ما جئتم به السحر، ما جئتم بالسحر، ما استفهامية أو موصولة؟ سيدنا موسى يقول ما جئتم به السحر، بيقول للسحر يعني، ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله. قال ما دي استفهامية ولا موصولة؟ الجواب هذا مختلف باختلاف القراءتين في السحر. في قراءة من قرأ السحر بغير استفهام، فما اسم موصولة مبتدأ، وجئتم صلته، والسحر خبر ما، والمعنى الذي جئتم به السحر. وفسروا قراءة بعضهم ما جئتم به سحر. إذا في قراءة يا مولانا، هو يقول يا شيخنا قرأ أبو عمرو ما جئتم به السحر بالمد، نشوف يا مولانا، بص خد بالها، ما جئتم بحر، ما جئتم به السحر، ما جئتم به السحر، هذا المد اللي احنا بنقوله، هذا المد اللي نقصده، يبقى ما جئتم به السحر، في ما جئتم به السحر، أهو ده الاستفهام اللي فيه. فهو يقول هذا مختلف باختلاف القراءتين، باختلاف يا شيخنا ايه، قرأ ابو عامر، قرأ ابو عمرو ما جئتم به السحر بالمد على لفظ السم، يقول قال ايه ما جئتم به السحر، هذا قرأت ابو سيدنا ابو عمرو، صح يا شيخنا؟ الباقون بغير مد، يعني كل القراء الباقون قالوا ايه ما جئتم به السحر، خلاص عرفنا هو. يبقى من قال السحر بغير استفهام يبقى ما اسم موصول، يعني الذي جئتم به السحر يبقى خبر ومبتدا، الذي ده اسم موصول، ما جئتم به ده صلة الموصول، السحر ده خبر ما، صح يا شيخنا؟ ويفسره في قراءة أخرى ما جئتم به سحر، واضح؟ طيب من قرأ السحر بالمد، المد ده اسم استفهام، صح يا شيخنا؟ وجئتم به خبره، والسحر خبر مبتدا محذوف، تقدير كلامي أي شيء جئتم به أهو السحر، ممكن نعتبره خبر مبتدا محذوف، السحر هو، يبقى من قرب المادة ما له نقل إيه، ها إذا سمع ما جئتم به، لا لا لا لا ده القراءة الثانية، ما جئتم به لحظة، يبقى ماذا اسم استفهام بيستفهم، ما جئتم به وما اسم استفهام مبتدأ، جئتم به ده خبر، زي مثلا ما هذا، ثم استفهم ثاني السحر، ما بيستفهم، خلاص، فأصبح السحر دي الهمزة للاستفهام، والسحر خبر مبتدأ محذوف، أهو السحر، اكتبها لو وضحت، وضحت الشيخ، صح كده؟ يبقى في عندنا كم قراءة شيخنا؟ أبو عمرو رحمه الله قرأ ما جئتم بالسحر، ما جئتم به السحر، وغيره قرأ ماجون بيع السحر. فالقراءة الأولى اللي هي يعني بدون مد يعني دي يعني سهلة، ما ده اسم منصوب بمعنى الذي جئتم به السحر مبتدا وخبر. قرأتها بعمر ما جئتم به وسكت علامة استفهام، يبقى ما اسم استفهام مبتدا. جئتم به دي الجملة دي جملة فعلية خبر لما الاستفهامية. السحر يبقى الهمزة الاستفهام، والسحر خبر المبتدا محذوف أهو السحر. خلاص يا شيخنا كده كويس؟ طيب المسألة، طيب هذا والله أعلى وأعلم.